نعم. من محافظة نينوى المستمع سعد أحمد في العراق بعث يسأل في سؤال طويل عن حكم الأضحية، هل هي واجبة أم لا؟ الأضحية سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضحي بكبشين أملحين عليه الصلاة والسلام كل سنة، فهي سنة للتأسي بها عليه الصلاة والسلام، والواحدة تكفي البيت، ذبح واحدة كفته أهل بيته، وإن ضحى بثنتين أو ثلاث فلا بأس، الواحدة كافية وإن زاد فلا حرج، يأكل ويطعم، يأكل منها ويطعم الفقير والقريب والجار ونحو ذلك، هذا أفضل، لقول الله سبحانه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالمسلم يأكل من ضحيته ويتصدق على الفقير ويهدي إلى جيرانه وأحبابه إذا أحب ذلك، وإن أكلها إلا قليلا أعطاه الفقراء فلا بأس. نعم.